قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وأضاء لي قلبي بهداه فهدامني قد زادني قاسرا وأسادني أجرا وأراد بي خيرا في الدين فقعني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس البحث الفقهي، أستعين بالله سبحانه وتعالى مع إخواني الكرام وفقهم الله لكل خير، أخي الشيخ سيد ابن بيومي وفقه الله لكل خير، أخي الشيخ محمود الشيخ والشيخ أبو حمزة السويسي عبد الرحيم بن عبد المعطي والشيخ أبو ويس الكردي وفقهم الله لكل خير، لتناول بعض المسائل الفقهية والتي منها مسألة الختان ومسألة الاستحداد. وأعد البحث الأخ الكريم الشيخ سيد ابن بيومي ويناقشه إخوانه وفقهم الله لكل خير، فبارك الله فيك وجزاك الله خير يا سيد. هل بارك الله فيك هناك نص يدل على أننا كمسلمين يجب أن نختتن كرجال أولا وبعد ذلك ننتقل إلى النساء؟ فهل هناك نص ملزم بأن يختتن المسلمون؟ والختان شعار للإسلام فقط، مجرد نقولات تنقل أنه شعار للإسلام، أم أن هناك نصوص تلزم بالختان، ختان رجال المسلمين أو صبيان المسلمين؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، أولا الختان شعار من شعائر المسلمين، وهناك نصوص في كتاب الله عز وجل استدل بها بعض أهل العلم على وجوب الختان على الرجال. عفوا، في كلمة هناك نصوص، النص لابد أن يكون صريحا، لا يكون مستنبطا. نعم. إذا كان مستنبط يقول هناك أدلة. نعم. يستدل بها. نعم. هو أما هناك نص يكون في ذكر الختان. وليس هذا في كتاب الله فيما علمت. نعم. نعم. نعم. لا لا، ليس نصا صريحا. نعم. إنما هو دليل. نعم. فأول هذه الأدلة قوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. ابن عباس رحمه الله كما صح عنه في مصنف عبد الرزاق وغيره أنه قال: ابتلى الله إبراهيم بالطهارة، خمس في الرأس وخمس في البدن. فأما في الرأس فهو المضمضة والاستنشاق وقص الشارب وفرق الرأس والسواك، وأما الخمس الذين هم في البدن ذكر منها الختان. ذكر منها الختان، لكن هذا تفسير ابن عباس لعله يعارض بغيره. نعم. في تفسير الكلمات التي أتمها إبراهيم. نعم. وقام بها إبراهيم عليه السلام. نعم. ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، يعني بأوامر ونواهي. نعم. فأتمهن يعني فأقام بهن. نعم. فقام بهن. نعم. وفعلهن. نعم. لكن هناك خلاف ما زال في تفسير هذه الآية الكلمات. نعم. كل الأشياء التي ابتلي بها إبراهيم عليه السلام كانت واجبة. البيهقي يرى ذلك، يرى كما في سنن البيهقي أن هذه الابتلاءات على الوجوب عند علماء الشافعية. على كل، ليس بصريح، ليس بصريح. نعم. في باب الختان خاص. نعم. زد زادك الله من فضله. أيضا استدلوا بقوله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيف، وهذا مرتبط بالأول، والأول ليس بصريح. نعم. ثم واستدلوا بأدلة من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، منها حديث الصحيح النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الختانان، هو ختان الرجل وختان المرأة. هل موضع الختان ولا يعني وجب الغسل؟ لكن وجب الغسل وهو إدخال، يعني هذه يفيد نعم. أنها سنة. نعم سنة قد تكون واجبة قد تكون مستحبة. نعم ما هي الأدلة الموجودة اللي بياخد منها الوجوب بيستدل منها الوجوب، وهي نفس الأدلة يعني التي يستدل بها على الاستحباب. هل هناك أي أمر في الكتاب أو في السنة بالختان بالوجوب؟ أمر لا، أمر لا، أمر لا تعلم. نعم هناك اختتن إبراهيم بالقدوم وابن 80 سنة في الصحيحين. الصحيحين نعم هناك أمر، وكانوا يختتنون عند سن معينة كما سيأتي. نعم طيب أسأل سؤالا تتم، هل هناك إجماع انعقد نعم على أن الختان واجب على الرجال؟ وفي اتفاق على مشروعية الختان للرجال والنساء. القول دقيق وأنت رجل دقيق. نعم هل انعقد الإجماع، نقل الإجماع على وجوب الختان على الرجال؟ لا لا تعلم. نعم قل لا أعلم. لا أعلم. إذن هل نقل الإجماع على مشروعية الختان للرجال؟ نعم نعم. من نقله؟ نقله ابن قدامة، نقل الإمام النووي في المجموع، ابن المنذر في الأشراف على المشروعية. على المشروعية، على المشروعية. بعضهم يقول اتفق العلماء وبعضهم يقول أجمع العلماء على مشروعية الختان. كذا أنت دقيق في اللفظ ولا تحتاج إلى مراجعة؟ لا لا إن شاء الله. طيب تفضل سلوا ما بدلكم. شيخنا بارك الله فيك، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. هل وردت آثار عن الصحابة تفيد أو نص فيها على أن الختان واجب للرجال والنساء أو للرجال مثلا؟ وردت أثر عن الصحابة بهذا؟ هو عن الصحابة الوارد إنما هي في فعلهم للختان المشروعية، في المشروعية ليس في الوجوب. منها أثر ابن عمر، نافع عن ابن عمر، ومنها أثر ابن عباس، فعل ابن عباس رحمه الله، ده في المشروعية. نعم لكن ليس في الوجوب شيء، ليس في الوجوب شيء. في قصة هرقل لما قالوا في البخاري انظروا إلى هذا مختتن أو لا يختتن، قال لا يختتن هذه الأمة إلا اليهود. نعم. فلا تشغل نفسك بهم. أيه. فبعد تبينوا أن المسلمين نعم يختتنون، هذه رواية في البخاري، في البخاري استدل بها العلماء على سنة للمسلمين. نعم وفي شرح هذا الحديث أيضا أن اليهود كانوا يختتنون أيضا والعرب نفسهم يختتنون. نعم نعم, نعم. تفضل. القول يعني ارفع الصوت. ورد اقوال كثيره عن اهل العلم بان الختان في حق الرجال واجب، ويعني وفي حق النساء بعضهم قال انه سنه وبعضهم قال انه مكرمه. فلو تعقب متعقب وقال انه ليس هناك دليل صريح في كتاب الله او في سنه النبي صلى الله عليه وسلم تفيد بوجوب الختان للرجال، فبا يعني بماذا يجاب على ذلك؟ الحمد لله صلى الله عليه وسلم. نعم هنا كما ذكرنا في بداية الأمر إن النص ليس بالصريح في الوجوب، يعني حديث الفطرة خمس. نعم. هل منها الختان؟ نعم ذكر منها الختان في الفطرة خمس. أيوة يعني خمس من الفطرة، في عشرة ولا معلول، معلول لكن خمس من الفطرة. نعم أليس من الختان؟ نعم من الختان. لكن تذكر الفطرة هنا، هناك الفطرة قالوا يعني الخلق، وقيل هي الدين اللي هي الإسلام أو كده السنة يعني. لكن ضمن هؤلاء الخمس هناك أمور ليست واجبة. نعم كتقليم نعم الأظافر مثلا. نعم. كانت في الإبط هم أخذوا الوجوب من هذه الأحاديث من علة، وهي أن البول والنجاسة بالنسبة للذكر بتحتبس في الذكر، بالنسبة للذكر تحتبس في الحشفة، في الجلدة، في الجلدة، جلدة الحشفة دي، فقالوا يجب إزالتها. قالوا يجب إزالتها من أجل الإيه؟ رفع النجاسة والتطهر للصلاة وغيره. نعم. طيب هل هناك سن معين للختان؟ هل يجب أن يختتن؟ لكن طب نكمل بالنسبة للنساء تكرمة عند العلماء، لأن ده القطع بالنسبة للمرأة هو اعتدال للمزاج، يعني لشهوة المرأة مع نفسها ومع زوجها. فالعلة الموجودة في الذكر ليست موجودة فين؟ في الأنثى. لذلك هناك حديث وإن كان ضعيفا، الختان سنة للرجال مكرمة للنساء، لكن ضعيف جدا. لكن ضعيف جدا. نعم. نعم. يعني لو سأل سائل ما حكم الختان بالنسبة للنساء؟ الغي كلمة بالنسبة لأنها كلمة ركيكة. نعم جزاك الله. ما حكم ختان النساء؟ نعم. الجمهور على استحباب الختان للنساء. الجمهور على استحباب الختان للنساء. ممكن تذكرنا بالجمهور من هم؟ من الجمهور الذين عليتهم؟ الإمام أحمد رحمه الله له قولان في المسألة الأظهر فيه الاستحباب. الإمام يعني الحنابلة ما رأيهم في الختان؟ لأن إخوانك نعم. في أرض الحرمين في نعم. السعودية نعم. وعدد من أهل اليمن يرون أن هذا شيء مستبشع وبعضهم ينكره وبشدة. الإمام أحمد قال أحمد أن الختان مستحب للنساء. ده نقل ذلك الخلال وابن قدامة بينقل الوجوب عن أحمد للرجال. أتكلم على النساء وللنساء وللنساء على الاستحباب والمكرمة. نقل عن أحمد هذا. نقله الخلال ونقله ابن قدامة رحمه الله. نعم. تفضل. بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عفوا حتى يتم سؤالك انتهى جوابه انتهى؟ إن شاء الله. طيب ما سأل ما استفدنا؟ هل من العلماء الذي قال الختان النساء مكروه؟ مكروه؟ نعم أسأل. وهل قال أحد بأن ختان النساء؟ عن ذلك. هو الأئمة الأربعة اختلفوا. لا هو يجيبنا. لا للكراهة. للكراهة ما نعلم إلا ما نقله شيء يسير عن ابن سريج نقال حافظ ابن حجر رحمه الله ولكن ليس له متابع يعني قوي على مسألة الكراهية. ده شيء شاذ هذا. يعني ما لوش سلف مما مضى. طيب بعض الأطباء يقولون أن هناك بعض النساء أو بعض البنات نعم. لا تحتاج إلى ختان. نعم. ويعني فماذا يفعل في مثل هذه الحالة؟ فقهاؤنا القدامى قالوا إن أحيانا المولود يولد مختون فهذا لا يحتاج إلى ختان. زي ذكر الخلاب بسلم الصحيح إلى أحمد إن هو رفع عليه رجل أنه رفع إليه رجل مغموم جدا أن ولده ولد مختونا فأتاه أحمد وقال قل الحمد لله فقد كفانا الله المؤنة. يعني ربنا خلقه كده مش محتاج فدع الأمر على ما هو عليه. فإذا كان المولود ذكرا كان أو أنثى مولود مختون خلاص فنحن لسنا بحاجة إلى ختان. وهكذا قرر الفقهاء وعقد له ابن قدامة في المغني بابا وابن المنذر في كتاب الأشراف على مذاهب العلماء. أنا أسأل سؤالا يا شيخ سيد بارك الله فيك دون مقاطعة أبي ويس. السؤال هو هل ورد دليل صريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجب أن تختتن المرأة؟ الوجوب لا أفضل شيء. إذا ما هو مستند الجمهور القائلين بأن ختان النساء واجب؟ لا هم الاستحباب الشيخ قلت الاستحباب. طيب سؤالي أيضا ما زال قائما هل ورد دليل يفيد أن النسوة كن يختتن في زمن رسول الله؟ في زمن رسول الله معلش أنا أتبنى وجهة نظر المخالف لأن المخالف يطرح علينا هذه الأسئلة. من من نساء النبي التي ثبت أنها اختتنت؟ من بنات النبي التي ثبت أنها اختتنت؟ من الصحابيات التي ثبت أنها اختتنت؟ وهذا أمر يحتاج إلى نقل. نعم هو أقوى ما في هذا الباب ما رواه البخاري في كتاب الأدب المفرد. نعم. أثر إلى أمنا عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقوم بختن بنات أخيها عبد الرحمن حتى أن امرأة هذا ثبت الإسناد؟ هو السند ما فيهوش مشكلة إلا في امرأة هي أم علقمة اللي هي مرجانة معقلة مجهولة. دي وثقها ابن حبان والعجلي وروى عنها ثقتان. أم علقمة هذه مجهولة أم مرجانة نعم معقلة مجهولة وتوثيق ابن حبان والعجلي معروفان بالتساوي في التوثيق. ما هو ده أحسن ما في الباب أحسن ما في الباب. حتى شروح الأدب المفرد للعلماء استدلوا بأن ده دلالة على أن كان الختان معروف في عهد أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. في حديث البخاري نعم. أن في قصة قتل حمزة بن عبد المطلب نعم. رضي الله عنه نعم. أن وحشية برز نعم. يقول هل من مبارز نعم. عفوا أن رجل يقال له سباع يوم أحد من المشركين خرج يقول يا أصحاب محمد وكان كافرا هل من مبارز؟ فبرز له حمزة قائلا يا سباع يا ابن أم أنمار مقطعة البذور أتحدي الله ورسوله؟ ف فهل مقطعة البذور يعني أنها كانت تختن؟ نعم، تفسير العلماء أن مقطوعة أو مقطعة البذور هي المرأة التي تقطع الجلد الزائد إلى الخاصبة بالنسبة للنساء. نعم نعم. واستدل نعم. أيضا بيوم قريضة، بني قريضة، النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا كان العانة، إذا كان على شعر العانة ليس على الختان. نعم. إذا الآن كثير كثير من الدعوات الموجودة التي تبناها كتب أنها جهات معينة أو مؤسسات معينة أو كثير من الأطباء يتبنون مسألة عدم الختان، وقد يرفعون شعارات أو لافتات لا الختان للإناث أو كذا، هل هؤلاء آثمون؟ هي شعار لا ختان دي شعار الجاهلية، مع أن بعض العلماء زيد بن عقيل قال لا والله إن أهل الجاهلية كانوا يختتنون، يعني حتى أهل الجاهلية قبل الإسلام كان عندهم الختان. لا يعني إذا قال قائل الآن يا شيخ سيد الختان هذا قد يسوغ في حق امرأة ولا يسوغ في حق أخرى، نعم، فقد تحتاج امرأة بنظر طبيبة إلى أن تختتن كي يعتدل مزاجها، نعم، أو يعتدل مزاج الزوج، نعم، وهذه المرأة لا تحتاج، أليس هذا الرأي له اعتبار؟ بلا شك له اعتبار، وقال به فريق من العلماء وذكره جماعة من المتقدمين من أهل العلم. نعم. لما قال البعض إن أهل السودان يختتن، نعم، أهل البلاد الحارة، نعم، لأن الشهوة تزداد معهن، وأهل البلاد الباردة، نعم، لا يختتن لأن الشهوة أصلا تكاد أن تكون ميتة فيهن، قيل هذا ده صحيح. نعم. لذلك العلماء جرموا المرأة اللي هي غير متخصصة في مسائل الختان، يعني ذات الداية ممكن تبقى اعتبر من النساء الجاهلات في هذا الباب، الطبيبات أدرى أحيانا المرأة مش محتاجة فتأتي الداية وتقطع لها، هذا القطع يضر المرأة يجعلها كالجمادة، يضر البنت يعني، يضر شهوتها مع زوجها يجعلها كالجمادة، والترك يجعلها كالحيوان، فالتخصص بالنسبة للطبيب ولا شك أفضل، لأن الطبيبة تعرف إن هي تحتاج أم لا، إذا كانت تحتاج تزيل قدر الزائد، ما تحتاجش تتركها. بارك الله. عندنا في كثير من القرى القائم على هذا الأمر أطباء. نعم. ده الغالب يعني، يقول الطبيب ده شاطر شوية وكده، والثانية ده دكتورة قلبها ضعيف شوية. فأحيانا يقدمون الطبيب على الطبيب. المسألة لا تتعلق بالختان، تتعلق بالآداب. نعم. مسألة إنه رجل أو امرأة. لا تختص لكن نعم، لكن الباب اللي هو التذكرة يعني تكلم على الخاتم نفسه، أخوكم يوصي المستمعين أو المستمعات أن المرأة تكشف أنها امرأة. نعم. هذا مراد. نعم. أنا أقول بنت دون سن البلوغ. نعم. الأمر يعني بالنسبة للطبيب أو بالنسبة للطبيبة أمر عادي ولا يقدم الأصل يعني ما هي تكشف عليها امرأة باب العورات، والحمد لله الأمر ده موجود في ساعة، والنساء الحمد لله باب ده. طب حكم الوجوب ده اللي هو في يعني او الاستحباب، حكم الاستحباب او اللي قلب الوجوب، هل هذا متعلق بالبلوغ الانسان ام متعلق بالقائم على الصبي؟ يعني قصدك الولي ملزم به يعني، ولا الولي الاجاب او الاستحباب ده بالنسبه للطفل؟ نعم. هذا ملزم برعايه الطفل وكده على على على وليه؟ نعم. ام ده بيكون الوجوب او الاستحباب لمرحلة البلوغ، بلوغ الإنسان أو بلوغ المختوم؟ العلماء قالوا إذا كان قبله من قال بالوجوب أصلا، نعم، شيء من قال بوجوب الختان ختان النساء، الإمام الشافعي قال بوجوب ختان النساء قولا واحدا، نعم، في الأم، ونقل عنه النووي والبيهقي وغيرهم. نعم. العلماء أخ أبو ويس قالوا إن الأصل إن أداء الختان بالنسبة للمولود على الأب خلاص، إلا لو كان الولد له مال فيكون من مال الولد يقوم بأي أحد بقى. لا هذه لا يتكلم عن قيمة يتكلم عن التأثيم، يعني الآن إذا ترك الصبي ولم يختتن هل من قالوا بوجوب الختان يؤثمونه أو يؤثمون أباه؟ لا يؤثمون الأب، وإذا بلغ الولد لزمه الختان عندما يقول نعم بالوجوب. نعم نعم. هذا التقييد التوصيف الشرعي. طب واللي بيختنوا بيختن في سن يعني 7 أيام ممكن يعني ممكن يضرر الطفل أو شيء من هذا، يعني عند 7 أيام يختنوا أو 10 أيام يعني زمن الختان ده هل ورد ثابت له وقت؟ هو في أثر عن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه ضعيف جدا، لذا ذهب الإمام مالك رحمه الله والحسن البصري إلى كراهية الختان عند السابع، عند الايه السابع. لكن أكثر أهل العلم بيقولوا النظر فيه إلى حال الولد المولود، في ولد يبقى قوي ومتمكن في يعني ليس هناك نص عن رسول الله في زمن الختان، ليس هناك نص. هل ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أحدا ممن أسلم بالختان حتى يتسمى لنا في هذه الأيام أيضا في نمر. حديث لكنه ضعيف جدا، لو حديث ألقى عنك شعر الكفر وختان، لكنه ضعيف جدا. نعم يعني حكمه لما يسلم الآن العلماء يعني النصراني أسلم الآن نقول له اختتن أو يبقى على ما هو عليه على حسب حالته، إذا كان في سن فيه قوة يبقى ليستحب له الاختتان، لأن إبراهيم عليه السلام اختتن ابن 80 سنة، 80 سنة كان في الصحيحين. نعم. أما إذا كان في سن يضعف أو يضره فيجوز له ترك الختان عند بعض أهل العلم. هل تستحب الوليمة عند الختان عند الأطفال؟ الوليمة ورد عن بعض أهل العلم أنه كان يستحب الوليمة عند هو الإمام الشافعي في الأم عقد فصل لهذه الجزئية وقال هي تدخل في عموم جواز الدعوة لكل ما فيه فرح وسرور على الناس. الختان في الفرح والسرور أي فضلت الشيخ ده حديث عائشة اللي احنا ذكرناه الضعيف انه كان بيعمله وليمة. نعم لكنه ضعيف فالشيخ سيد الآن في بعض البلاد كل أسبوع تجد عمين طهور طهور طهور يلم فلوس. أي الكلام ده يعني فضلت الشيخ بعد يفضل الشيخ. لا ليست متعلقة بمسألة الختان كختان، هذا من توابع من حواشيها، لكن يعني الآن في مسألة الختان كتأصيل له. نعم بارك الله فيك. إذا أنت تزوجت زوجة وجدتها غير مختونة أقوم بإختانية طوين أبت هل من حقك؟ يعني هل هذا حق لك كزوج أو هو حقها هي؟ إذا كنت أنا متضرر بعدم الختان يبقى من حق، لأن ده جزء من هل أثار ذلك العلماء أو أنت ترتجل الحديث عن نفسك من جيبك أو من أقوال العلماء؟ لا هو كان أشار إليه إشارة ابن جيم في البحر الرائق في الجزء الثامن أن لو الزوج تضرر من عدم الختان امرأته له أن يعني يشتد عليها للختان. طب يا تتضرر إذا اختتن، يعني هل من حق الزوج أن يقطع شيء من بدن امرأته بغير إذنها؟ يعني لو فعلت تضررت هي؟ تضررت قالت أنا كده مرتاح الحمد لله، أنت دبر نفسك، أنا ما أمرني إلا أن أنا أقطع جزء من جسمي من أجلك، نخليها ونجيب الزوجة الثانية عليها لا كحكم على أي حال أنت وما ترى. نعم يا محمود شيخنا فيما ذكرت فيما يخص ختان الرجال أن من أسبابه كما ذكر العلماء الطهارة من النجاسة التي تتكون، لا أحد الأسباب. نعم هذا لا يتأتى في حق النساء. نعم خصوص النساء. طب نفترض أن رجلا بلغ وصار مكلفا عليه الصلاة ولم يختتن، ما حكم صلاته لهذا الحال وهو غير مختتن؟ هو الإمام أحمد اللي ثابت عنه أنه لا تصح له الصلاة. نعم الإمام أحمد رحمه الله لا تصح، قال لا تصح له الصلاة. نعم حتى يختتن، ده نص واضح للإمام أحمد بسنة صحيح. المسألة ليس فيها نص عن رسول الله. لا عن رسول الله لا. نعم كنت قرأت خلاف للعلماء وان كانت صلاة إبراهيم الخليل لمدة 80 سنة لا تصح، كان يصلي لعله لم يبتلع لبعض الثمانين. على عموم يعني إذا كانت هذه أقول الشيخ قالوا أن ده نقل الإجماع أن أول من اختتن هو إبراهيم في سن الثمانين عليه الصلاة والسلام، لكن تظن أنه كان فيه نجاسة طلعت هذه المدة. هذا الدليل يعني بعض أهل العلم تعقب هذا الدليل هو أن النجاسة، قالوا أن هذه النجاسة باطنة دليل. نعم. وقول وتعليل تفضل. ذبيحة الأقلف بعض العلماء تكلم فيها نفس القصة، نفس القصة أحمد نقول عنه لا تؤكل ذبيحة، ومن قول عن ابن عباس بسنة ضعيف، كل هذا لا دليل، لا فيش أدلة في المسألة، لا دليل عليه، لا دليل عليه. فلا نشغل أذهان المستمعين بمثل هذه الأشياء التي لا دليل عليها والتفريعات التي لا دليل عليها، لما نحرص على الإفادة والاستفادة. نعم يا أبي حمد، نريد قولا مجملا للمستمع في حكم الختان فيما يتعلق بالرجال والنساء. قول مجمل مثل رجل، أنا رجل عام عوام الناس، يعني ما حكم ختان الرجال وختان النساء بالدليل إن وجد أو بالإجماعات إن وجدت؟ نعم أجب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الختان للرجال والنساء من الفطرة والدين، قال عليه الصلاة والسلام خمس من الفطرة عد النبي عليه الصلاة والسلام منها الختان. طيب اصبر علينا، يعني تقول الختان مشروع الآن. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخ محمود. السلام عليكم وعلى ضيوفك الكرام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا طبعا حاضر حديثكم، والشيخ اللي جنب منك بيتكلم بيقول إنه لو مثلا هي مش مختونة حاول أقوم بختانها. فالختان يعني ليه حدود، لأن أنا بعاني من المشكلة دي. لو إنه إنها مختونة يعني مش محتاجة ختان خلاص، لا مش محتاجة ويروحوا غتلنا كمان، ما بتبقاش بني آدم خالص. صح، بارك الله فيك. نعم، يعني لا خلصنا، بارك الله فيك. يعني اعتبرنا عوان في هذه المسألة. نسألك سؤالا، هل حرام علي إذا لم أختتن؟ أأثم إذا لم أختتن؟ أأثم إذا لم أختن ولدي؟ أجبني. هل آثم إذا لم أختن ابنتي؟ أجبني. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الختان من الفطرة والدين للذكور والإناث. النبي عليه الصلاة والسلام قال خمس من الفطرة عد منها الختان. النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث أيضا قال إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. يبقى برضو في ختان للرجال وختان للنساء من الدين. يعني قلت قل يستحب لك أن تختتن. نعم. ويستحب أن تنظر في حال ابنتك. نعم. إن كانت تحتاج اختتنت وإلا تركت. هذا الجواب صحيح؟ صحيح. نعم، بارك الله فيك. أيضا في حديث صحيح البخاري النبي عليه الصلاة والسلام قال تحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا غرلا، يعني غير مختونين. فالعلماء أخذوا منها إن يوم القيامة غير مختون وفي الدنيا مختون. الإمام البيهقي رحمه الله تعالى قال أقوى ما يستدل به في هذا الباب قول الله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وقالوا أن إبراهيم عليه السلام اختتن، ونحن مؤمرون باتباع ملة إبراهيم عليه السلام. لكن ليس كل هذا فعله إبراهيم عليه السلام. نعم. على الإلزام. نعم. الجمهور رد على استدلال البيهقي والشافعي بالآية، قالوا ثم أوحينا لك أن اتبع ملة إبراهيم. قالوا الملة هنا هي أصول التوحيد والديانة وليس في الختان، لا في جزئيات، في جزئيات معينة. قال إني ذاهب إلى ربي سهدين هاجر. نعم. إني مهاجر إلى ربي لا تنزل. نعم. نعم. ننتقل إلى هل في شيء في أبواب الختان مفيد تحب أن تنفعنا به أو تنفع المسلمين والمسلمات به الآن غير ما ذكر؟ طب الإخوة عندهم أسئلة ولا شيء؟ عندي سؤال. طب تفضل. فهمت مما من الأدلة المذكورة وكلام العلماء فيما يخص ختان الإناث أن الأمر يختلف من امرأة لأخرى. نعم. إحداهن تحتاج ختان وأخرى لا تحتاج. نعم. لكن هب أنه أتى مثلا حكومة بلد معينة وأرادوا تحريم أو تجريم هذا الأمر كمصر، يعني ملك معينة مصر. نعم. يقولون لا تقتتل النساء ويعتبروها جريمة. لا سمع ولا طاع لهذه القوانين، لا سمع ولا طاع، لأنها تجرم المشروع المسنون من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. جزاك الله خير. جزاك الله خير. نعم، انتهيت في شيء مفيد في باب الختان قبل أن ننتقل إلى مسألة الاستحداد تحب أن تفيدنا به؟ هو مثلا في العلماء يذكرون ان لو انسان ملوش في مجال الختان او الطب وقام وختن ذكر او انثى فاضره او قطع منه قدر يعني ازود يتحمل، يعني يتحمل في مثل هذا الامر قدر الديه، قدر الديه. نعم. نعم. اذا ننتقل الى مساله الاستحداد. نعم. فالاستحداد حق شعر العانه، اليس كذلك؟ هو التعريف التعريف التعريف الشرعي الذي نريد أن نناقشه. لا يقول الشيخ ما هو التعريف ده توقف عليه بسببه تعريف الاستحداد معنيان. لو قلنا أن الاستحداد اللي هو استخدام الموسى في حلق شعر العانة يبقى ده الشعر اللي على الذكر فقط. لو قالوا الاستحداد بمعنى استخدام الحديد في حلق الشعر عند بعض العلماء بيرى ياخذ شعر القبل والدبر والضبر، ده اللي حصل بسببه في التعريف هل الضبر يدخل مع القبل ام لا. يعني انت الان يعني بغتنا بالكلام، انا اقصد في كلامي ان انا اوضح المساله التي نناقشها. ازاله الشعر الموجود اسفل حول القبل او الدبر او على الخصيتين او نحو ذلك، هذا مرادي يعني. هل بحديدة هل بمزيل هل بصمغة هل بصابون بأي طريقة بنتفع بأي شيء، هذه المسألة. نعم الشيخ. هذه الواردة فيها الحديث اللي هو في الصحيح، النبي عليه الصلاة والسلام قال خمس من الفطر عد النبي صلى الله عليه وسلم منها الاستحداد. الاستحداد ما تعريفه إذن؟ الاستحداد هو استعمال الحديد في إزالة الشعر، ده اللي كان في زمانهم استعمال الحديد. في الموسى، وده أفضل لأنه بيبقى أرفق بالرجل. ألفاظ أخرى في حلق العانة ورد مثلا حلق العانة مثلا أو تقصير مثلا نزول التقصير يعني ولا نسبة. لا يعني ورد من الفطرة حلق العانة. نعم. بدل من لفظة الاستحداد. نعم في حديث ورد. نعم ورد. بذلك هو قدمه يعني الحلق على غيره بلا شك. نطف الإبط حلق العانة. طبعا هو حديث في نطف الإبط، وعندنا كمان حديث ابن عباس، وده أثر ابن عباس مش حديث، أثر ابن عباس لما ذكرت سألوه عن الفطرة فأشار إلى أربعة منها تخليم الأظافر ونطف الإبط وحلق العانة وقص الشارب. هل يلزم عند حلق العانة باستخدام الموسى أو سوى ذلك، أو مجرد القصد يعني معرفة العلة من إزالة الشعر بأي مزيل آخر؟ الصحابة ورد عنه أنه استخدموا النورة. قلت الشيخ ثبت السند عن ابن عمر. نعم يعني يستخدم مزيل كحلاوة مثلا، أو يستخدم مزيل آخر كبعض الدهانات الآن، بعض أنواع البودرة الآن تزيل الشعر عموما. نعم إذا لم تكن تضر. إذا تكن تضر يعني إذا لم تكن ده هي هناك تفريق بين الرجال والنساء في هذا الأمر بالنسبة للنكسة يعني ورد الألفاظ الموجودة. نعم. عندنا حلق في العانة. نعم. أحيانا النساء ينتفن أو يضعن مزيل أو أشياء من هذا. هل هن بهذا يكون مخالفين النصوص الواردة أم العلة أن هو الإزالة وخلاص؟ وهو النص الأولى الحلق ويجوز غير الحلق. هذا الذي يبيه النص. نعم ويجوز غير. ويجوز غير. نعم. خاصة النتف الموضع ده مؤلم جدا، والأطباء يحذرون منه لأنه هو من النتف. نعم يوضع في المحل. يوضع في المحل يقولون يوضع في المحل لما في الإبط القوي. يعني الآن إجمالي القول أن إزالة الشعر قد تكون بالموس أو بأي شيء من الحديد الرفيق أو بأي مزيل آخر. ما لم يكن هذا المزيل الآخر مضر حكم لا واجب أو مستحب الاستعداد. هو حديث عند مسلم حديث أنس رضي الله عنه أنه قال وقت لنا رسول الله صلى الله وقت لنا وقت لنا جزاك الله خير الشيخ هكذا قال وقت لنا. نعم ده علماء العلل يعلون اللفظ الأخرى. وقت لنا ده مش في ليه حكم المرفوع. لا حكم المرفوع. لا بس يدققوا في اللفظ يعني. جزاك الله خير بارك الله فيك. وقت لنا في حلق العانة وفي تخليم الأظافر وفي نطف الإبط وفي قص الشارب ألا نترك أكثر من 40 ليلة. أظن ما فيش قص الشارب فيه. لا فضل الشيخ يعني نصف الإبط وحلق العانة لأربعة قص الشارب عند مسلم في أربعة. هل إذا جاوز هذه المدة يأسن؟ كثير من أهل العلم يرون الإثم في هذا لأنه وقت لنا بجواز في مرتبة المرفوع. طيب يعني المسألة ممكن ترجع لطول الشعر أو قصره، بعض العلماء يعلل بهذا. نعم. لكن الشعر يطول بعض الأشخاص لو سارك شهر يطول جدا. نعم. وبعضهم إذا ترك مثلا أسبوع يطول. نعم. والبعض ممكن ترك شهرين. نعم. لا يطول. فهل هنا مثلا اللي ترك شهرين ده يأثم؟ المدة عندهم معتبر، الاعتبار الموجود للنص، الاعتبار الموجود للقصر للنص. يعني هل الأربعين هي مدة ولا يعني آخر مدة؟ آخر مدة. آخر مدة. يا شيخ سيد، نعم شيخ. في أثناء الفتاوى التي والأسئلة التي تصل إلي من الإخوة والأخوات، أمهات تشتكي، وكما قالت أم سليم لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يستحي من الحق، أمهات تشتكي من البنات الأبكار. نعم. تسربت في وسط الأبكار عادة أو فهم في بعض البلاد، لا أقول في عموم البلاد، أن البنت البكر لا تحلق العانة. نعم. فأحيانا تفحش العانة من البنت البكر وتكره رائحتها. نعم. من النيمة بجوار أمها وما تكره رائحتها. نعم. وتستحي أن تكلمها. نعم. فهل ورد عن السلف الصالح أو هل هناك أي علم يقول أن البنت البكر لا تحلق العانة، أما أن الخطاب موجه لها كما أنه موجه لغيرها؟ الخطاب عند العلماء كما قال ابن حجر للجميع، للذكور والإناث، الكبار والصغار. إذن البنت لا تترك حلق العانة، لكن البعض البنت بتترك هذا خشية أن أن الموسي يجرحها. لكن يمكنها أن تتقي ذلك بأي طريقة تزيل الشعر وتحافظ على في الآن فهمت الشيخ الأجزخانات صابونات كده حجرية. أجزخانة لفظة تركية بنقول الصيدلة صيدلية هذا أقرب أجزخانة فهمت الشيخ كما هناك تنبيه أحد الفضلاء كنت في الطائف وحدثني بها أنه مشتد فيه كلمة الكبري الكباري. نعم. كل الكباري أصلها اليسور أو القناطر. نعم. الكبري لفظة تركية، لكن عندنا في الشريعة جسد خنطرة. نعم. وكلهما ورد في حديث عن رسول الله في الجسور. نعم. نعم. طاعة الحدود فالأجزخانة والشفخانة والكرخانة كل هذا تركي. أجل الشيخ جزاك الله خير. نحن عفونا عنك في كلمة آلم وبربك وكمان هذه الأشياء آلم وبربك وكمان كنا يعني ينبغي أن تتقى. أحيانا كالخير يكون الزوج بدين. نعم. ولا استنح لك نفسه أو الزوجة. نعم. فهل تعينه أمته أو زوجته من محارم خاصة به، أما الأبناء فلا وأما الأجانب فلا. طيب، وهل الأولى له إذا كان شابا بدينا لم يتزوج؟ نعم. أن يطلع على عورته رجل أم يستخدم مزيل غير الحديد؟ نعم. الأثر اللي صح عن عبد الله بن عمر وابن الزبير ان هو الخادم كان يعينهم في كل شيء الا في موضع العانة، فكان يحجبه ويفعله هو بنفسه، وده اثر اسلام صحيح. نعم. لحديث الرسول لا ينظر الرجل الى عورة الرجل ولا تنظر المرأة الى عورة المرأة. نعم. لان بعض الفتيات تتساهل وتجعل امها تنظر الى عورتها، وهذا لا يجوز ايضا الا في الضرورات القصوى، الا في الضرورات التي لا بد منها. لدرجة اننا بسأل البعض مرة أبوه يعطيه إبرة أو يعطي الفتاة إبرة في الفخذ، يقول ده أبي، يقول هو أبي. الأب ليس من حقه أن يطلع على عورة البنت. تفضل يا شيخ. البالغة ولا الصغيرة؟ نعم، البالغة. نعم. الله يكرمك شيخ. نعم يا شيخ. شيخنا يفهم من نص الوارد في هذه المسألة أن الأولى في الإبرة النتف والأولى في العانة الحلق. نعم. وكذلك الشارب الأولى فيه التقصير. نعم. القصر. نعم، أو القصر. ورد التقصير أو القصر؟ لا القصر أو الجلد. نعم. فأنا فهمت أني لا أعدل إلى مثلا استخدام الوسائل الأخرى إلا إذا عجزت عن الناس في يعني بيان يعني كما قالوا في النحر والذبح. نعم. الأصل في الإبل النحر، في البقر. الذبح. لكن ورد أن الرسول قال رأيت بكرا تنحر. نعم. فيجوز يعني، لكن هذا الأفضل والله. طيب، بعض الناس تتناول أو يضع يعني يستخدم عقاقير أو دهانات تمنع خروج شعر العانة والإبط، فما حكم هذا الصنيع؟ هو يعني الشيء بالليزر يستعمل لإزالة الشعر تماما ولا يخرج أبدا. ولا يخرج. إذا كان لا يضره يعني المعول فيه على الضرر. نعم. نعم. إخوانك يشيرون إلى انقضاء الوقت. نعم. فهل من فوائد مرتبة جدا في هذا الباب باب الاستحداد تفيد بها الناس بعدا عن الجزئيات الخلافية، يعني أشياء مفيدة جدا للناس تعلمهم إياها؟ أنا أنصح البنات والنساء المتزوجات على وجه الخصوص أنهم يهتموا بالنظافة الداخلية، سواء نطف الإبط أو حلق شعر حول الفرج والاستحمام، وحلق الشعر حول الدبر أيضا، حول الدبر أيضا. نعم. والاستحمام بالماء والصابون ووضع العطور الطيبة في البيوت، هو كلام النبي عليه الصلاة والسلام في تتبع أثر الحيض. نعم. فائدة أخرى؟ الفائدة الثانية أن على الآباء والأمهات تعليم الأبناء ذكورا وإناثا فطرة النبي، فطرة الله عز وجل، والسنة النبي صلى الله عليه وسلم في الاستحداد وفي الختان وفي النتف وتقليم الأظافر، خاصة أن النساء مصر ابتلينا كل امرأة طول ضفرها يمكن ربع متر زي ما بقول. لا خلينا في الاستحداد. نعم. لا نعم في الاستحداد. في فائدة ثالثة وبها تختم. لا يزيد الرجل أو المرأة عن 40 ليلة. سؤال يا شيخنا بخصوص هذه الجزئية. أصل الوقت انتهى. هذا أخير سؤال. إذا تجاوز 40 هل قال أحد من العلماء مثلا بعدم صحة صلاته؟ لا، الصلاة صحيحة ولكن يؤثمون. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على عموم نعمه، والتي منها نعمة الفقه في الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وأسأل الله أن يجازي أخي الشيخ سيد ابن بيومي خير الجزاء على ما أتقن وأعد من هذا البحث في هاتين المسألتين، الختان والاستحداد. كما أسأل الله أن يجازي إخواننا الذين شرفونا، الأخ أبو ويس وأبا حمزة والأخ محمود الشيخ خير الجزاء، وأن يجازي إخواني أصحاب القناة خيرا على هذه الاستضافات، وكذا أن يجازي الإخوة العاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. كما أسأل الله سبحانه وتعالى وختاما أن يوفق الأخ الدكتور محمد بن مرسي للتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله، والبعد عن الحرام وعن الاقتراض بالربا، والبعد كذلك عن الشعارات الزائفة كالديمقراطية وغيرها، وأن نستمسك جميعا بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد قال تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. كما أسأل الله سبحانه أن يهدي وزير الداخلية المصري ولا يحول بين الضباط المستقيمين المتبعين لسنة النبي وبين إطلاق لحاهم وبين عملهم، فمن حقهم أن يستقيموا على سنة الرسول، بل لزاما عليهم أن يستقيموا على سنة الرسول وأن يكرموا من ثم، لا أن يكرم الذي يحلق اللحية ويهان الذي يربيه ويبعد عن عمله، فهذا انتكاس وارتكاس وحيود عن الفطرة التي فطر الله الناس عليها. كما أذكر النصارى مصر بالتوبة إلى الله والإقلاع عن كفرهم بقولهم إن المسيح هو الله أو أن المسيح ابن الله أو أن الله ثالث ثلاث، فهذا منهم كفر يخلدهم في الجحيم، فتوبوا إلى بارئكم وارجعوا عن غيكم وآمنوا بالله ورسله. هذا وأذكر الصوفية بمصر بالإقلاع عن قولهم مدد يا بدوي ومدد يا حسن ومدد يا حسين، فهذا ضلال مبين. وقد قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. أوصي نفسي والأخوات المسلمين والمسلمات بتقوى الله والإكثار من ذكره والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم مع رد المظالم إلى أهلها وكثرة الاستغفار والحرص على ما ينفع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكرمني، الله علمني، وأضاء لي قلبي بهداه فهدني.